يقول: هل ينتفع الآباء بأعمال أبنائهم الصالحة؟ وهل ينتفع الأبناء بأعمال آبائهم الصالحة؟ نعم. أما الآباء وانتفاعهم بأبنائهم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: يا ربي أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، والولد من كسب أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما انتفاع الأبناء بأعمال الآباء الصالحة فقال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. قال محمد بن المنكدر: إن الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فلا يزالون في ستر من الله وحفظ. ومن أعظم نفع بين الآباء والأبناء والأبناء والآباء ما يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يجمعون ويرفع الأبناء لدرجة الآباء تفضلا من الله عز وجل، وإن لم يلحق الأبناء في العمل بالآباء. والله تعالى أعلى وأعلم.